الصفحة 90 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وما سمعنا بهذا، أي الذي تقوله من الرسالة عن الله، في آبائنا، وأشاروا إلى البدعة التي قد أضلت أكثر الخلق، وهي تحكيم عوائد التقليد، ولا سيما عند تقادمها. تفسير البقاعي. السؤال: ما أكثر حجة يرددها المبتدعة في بدعتهم؟ الوقفة الثانية. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم؟ وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم، فسد دينهم ثم تبع ذلك فساد عقولهم. تفسير السعدي. السؤال: كيف فسدت عقول قوم فرعون؟ الوقفة الثالثة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم وردوا على رسوله نصيحته. ألم نهلكهم فنورث ديارهم وأموالهم أولياءنا؟ تفسير الطبري. السؤال: بين كيف أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن ينظر إلى عاقبة إهلاك فرعون وجنوده ولم يكن معهم في زمانهم. الوقفة الرابعة. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أئمة يدعون إلى النار، أي كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف يكون الإنسان داعية إلى النار؟ الوقفة الخامسة. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل: جعل الله الملأ من قومه رؤساء السفلة منهم فهم يدعون إلى جهنم. وقيل: أئمة يأتم بهم ذو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر. تفسير القرطبي. السؤال: بين كيف كانوا زعماء في الكفر. الوقفة السادسة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده، كما أهلك قوم نوح بالغرق، وقوم هود بالريح الصرصر، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالظلة، وقوم لوط بالحاصب، وقوم فرعون بالغرق. تفسير ابن تيمية. السؤال: اذكر 5 من أنواع عذاب الله للأمم العاصية. الوقفة 7: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف. تفسير السعدية. السؤال: هل حصل هلاك عام لأمة من الأمم بعد هلاك فرعون وقومه؟ معاني الكلمات: مفترى، مختلق تنسبه إلى الله كذبا، عاقبة الدار، النهاية المحمودة في الآخرة، صرحة، بناء عالية، فنبذناهم في اليم، فألقيناهم وأغرقناهم في البحر، أئمة، قادة إلى النار، وأتبعناهم، ألحقناهم، المقبوحين، المبعدين المستقذرة أفعالهم، بصائر للناس، نورا لقلوبهم يبصرون به الحقائق. العمل بالآيات: العمل الأول: استعذ بالله من الاستكبار عن الحق. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. العمل الثاني: أرسل رسالة تحذر فيها من يقتدى به في الشر أن عليه وزره ووزر من اقتدى به. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. العمل الثالث: سل الله تعالى أن تكون إماما في الخير واستعذ به أن تكون إماما في الشر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. التوجيهات: التوجيه الأول: المؤمن واثق من وعد الله أهل طاعته بالعاقبة الحميدة. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. التوجيه الثاني: احذر أن تكون ظالما، فعاقبة الظالمين إلى الخسارة. إنه لا يفلح الظالمون. التوجيه الثالث: عاقبة الظلمة الدمار والهلاك. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.